القمر أتيهم البين رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار بسم الله الرحمن الرحيم ألا قم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد بسم الله طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف صدق الله العظيم.